أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول إيا تضبع تنادو وحونا كميدي هاي عشر ذي إنوس عدي كنا سابسنا تفسير كبران كالكريم كا سدحية طبعا آياد أطبونا ككوما آياد سدادية طبعا أطبوك بالأبن آيا كنميدا من سورة الأحزاب آياد سدنادنا وأكوهدي هاي من سورة نفسها إسلا سورة الأحزاب كميدا وعنا آياد سدناد كوهد جزكي كوي اللباتنات با آياد عشر كوهدي هاي كوهد عشر كعشر كي هروكو حريسان يهي وحاوه انو كجرني قصدي غزوة الخندق او غزوة الحزاء لبدا مقعبوان ليلادا داد بضنبا رسولك عليه الصلاة والسلام هي اصحابت في المدينة المنورة سعود السلي الى شن قبيل بينو كشاقني وحاكا دنبئي اباب اليهود بني قريضة أي أباب شيحوية ابن أخطب من ليلة وحو أروري قراش يا كنانة أسد يا غطفان أفرت قبيلة ودبتك كانت إيهيه وقدها مدينة المنورة كديارها وحل قوسي رسولك إيه مسلمين تإلا دبر قويو اللي جفيديو خزوالها إني آدي أبو العيدوين تلماني تصويرك أما سيدو قرانك وتلمانينا لا مزيد عليه واحد أراد أو مقدر يكرا يا مجران سيدا يواد كيدي يقلب سنان تيدي قرآن كيبات المامي وهو إلى كوت المامي سبحانه. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إباتوا لنباتهمين الكويس كيبيجي كالباد وحاكيم الكنانية قراش برئي شرقنا وحاكيم الأسدية غطفان بنو قريدة قديه بالكجرتا وإن عرورتي حاسدك قبستي دونيسا كلك ميل لأيقب مشاقع لقاء الكايا إشي ميل إقبتان لوايوا وريبيستي ودنا إنتو عروشة سود لافوك الحمع سوق علي مركاسا ننبسي ملايي سداسي شدده دي أبضني هل كاسا منافقين تي او نوعية بلانة يددك المؤمنين تاكو كراتوسين قال تعال خبيوحو يرقد وحاقبه يعلم الله ايبئين وعليهي المعوقين كو الوحسة قليهي تدك المسلمين تي مجاهدين تي هيدا دقالن لها اي وحسة قليهي بل بل يبوغ ويعيدا مديكو ابورين هل كاسا اليهين اللي النبي ببين بينو شاقين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يا أهل يثرب الله مقام لكم خير مدينة نرى الوائدين لماتي فارجعوا أحسن قلبي نقول حبغتي أتقى إذا مضى نقول دقاق يا ماها يحسبون الأحزاب لم يذهبوا لكن وادت قوان صدين إن دبر قويان إلى أريقفك إن وقدم بي قور عن تجمايا وحسوا لباتي مسلمين تكوا بوران إلا كوا سوقو ديي قد وحادبا يعلم الله إبئين وأغيهي المعوقين كوا وحسي قلنا مجاهدين تداعدا أي وحسي قلنا بغلني فلني ما كوا أبورا ومنكم إلينك منافقين تأيذن كمذا قيم لبادنا واتنا والقائلين كوا دهايان ألو وأغيهي لإخوانهم ولا الله وضطوزن المؤمنين تا حلوم إلينا نوك عليه قد كان يدقالك يا مشرقة كصوبة قريه إني كصو النغض ولا يأتون إيادا لفوض أني مني ألبس الدقالك أني مني كوان إبوه أوقيهاي إلا قليلا مرمر يرير وأي نفطو ذيني كبت باديا حبات ويكصو لحلونتا المسلمين تطوسا باي دقالك إيمان أيا واسدي موقف قودي من الصلاة أوكره وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كصالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا كلك ولا يأتون الباس إلا قليلا إيا ولا يذكرون الله إلا قليلا حد يأي دقالك قيب قلايا إيا هذا يرد الحصايا إيا هذا يهو المسلم كلي وعامك قيب قلايا ولكي يدذو دواد في النادر انت يمنايا أي ولكي يدان مركانا إن مسلمين قمن لموذو ونفتو دي مالكو ذا لبس باديو وإيا ولكي يدذو دا أصحة لغو قدوحيا شحق بخلق كدري بخلق مراتب مثل إيم بالليلة مدنا صحيح الليلة مدنا بخيل بالليلة كل كامل كان وودرني صحيح كل كاشعة يبقى قدري وبخيلة عليكم إذن كمؤمنين تأكركين نفي مال مدنا إذن كبيرين مايا إذا ما كقيد قلي مايا انفاق إذن لسا مايا إذن كرب استاقين مايا كل كاين إذن كوحيد تنا قدري يكون يهم على قيابا ما فإذا جاء الخوف تقالك ملكو يمادية أفسدة خلائتهم رسول الله وهذا جدا منافقين إن ينظرون دورايا إليك هذا الرسول كيكو دورايا أفسدة تقال ملكو يماد أليك دورك أغا استوبايا كالكاس يكو قبنايا لك هذا يألا ما من سنة إسعي هدنا وريجين أيانو سني وحمد عورة وأرقق حسن بيندها وريجين أيان تدور إيالي وريق إيسو أعينهم إن ديالك هذا كدوران الذي كي سيشي سأوريكت أوكالة أي لمديهين يغشى الله دبولي عليه كوشيسا من الموت جيري حقا وفق سكراتك حلالك أكسو تماتا نفتك الحماتم كاسا عند أوليجية كاي إلاك اللقيمة كل كان تدبرك إشتاقا ويالك رسولك أكوك بضان بيهدنا حسين إلايهين كل كاسا عند أوليجين أيان واحد مدقف نفضحه وحلاله وكروه انت هو مركع علاده تاغنت يدقالك اللي قجيه قولكي هدوه تاغي سيسو بدلين اه قولكي هدوه تاغي ومسلمين تي قرقاري يقولي يقبا قباسي مركع عرب انت الليه وحنف بضن بي الله صوبحايا وإليه مسلمين تانو فيعني تاغالك طوامين بانو قجيرني انت اسانو عقباني وين وحن لقسي يا غنيمة وحي مركع قولان سادين جبني عند اللقاء فليني ما مركي لكل ما يو إيا مركي خير لاركي اللو ايدينا يوحنا إنا يقدريهين ويحبان وحقني ملا الدنيا الدنيا اقالد اللقهري قدي قيه لسيه دونايا كوكا واللبد عضو فرح فإذا قرت ذهب الخوف دقالك تقو سرقوكم ويدين دبايان بألسنة أحرفيال حجاد حرف بلن وسيوها اللعيان يسيرك ويقان يسير الدالين عربي حنف بدن بيد كل بايان مكا لباتنا وحي لقيننا يان أشيحة على الخير وحن غني مدى قال هذا لقهري يددي الدنيا بلي أي قدر يكويه إلا إيقا ولقاتان بيدونا يان أو أحكرا قال كمارين ساسي خيرك بخيل يكويه كل قوة النفط لي بخيل كوايا أشيحة على الخير يقوم مالك كل كيسك بخيلة وإنه وحي لنك مرء وقوي أي عرب لاردين كل بايام يا ربنا ما موقفهم وعن محيهم فقال عز من قائل أولئك وحالت المامي لم يؤمنوا وعالهم أيين لمار لا الله ينهمين ولا رسول بينهمين ولا آخر ينهمين ولا جزية حساب ينهمين وعالهم أيين لمارك فبددنا فأحبط الله إلى هو بابي وهو بيي أعمالهم إلى عمل يالكودي بالله بيي وسبب كعماش هو بيي سوسيرك يا كفر ما لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون قل كواتق أن عمل وهو بيي الكفر وشرك بإلي ما دين قل كاس عمل كودي باباي وكان وح نغضي ذلك سن لغن عينارك عمل خوده الله بيه على أبدا لقليه على الله إبوين كركي يصير المدك سهلا سنة يقوب أبو سهلني إلى الله مايا لكن أيديه أي رسولك الرعان أي مسلمين تدبك دايان أي إيمان خوده حقيديا يقوب أبو سهلان ويدي ما أبو سهلان هذي الشرك والكفر والنفاق والظلم والدعاية الرمان أبو سهلان هذي إيقن إلا عذابا سهلا عمل قوضا إن تلبا فيه إن عذاب لقيا يا سهلا سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليه وإباء قوم بلا أمرت بلا في تدبيره وفي صنعه وحوما مرأي وحو سمي يوكو حكم بنيه مكا وحكو أبا المريي سيدي أهايو قد وحنبه يعلم الله قال إن وقيه المعوقين كوى الله سيقلنا يا مجاهدين تا ومنكم إذنك منافقين تا إذنك ملا والقائلين كوى كوات لايا لإخوانهم ولا رهض مؤمنين تا حلما كاريا إلينا أنك أنه كاريا كل عايا أولا يأتون أميمانين الباس الدقالك إلا قليلا إن اندفع وملحتص أي كربان واجوغي انت سيكربان ولا يأتون الباس دقالك أن إيماني إلا قليلا ملحتص ماهان أشيحة إيهو بخيل قدعياء عليكم إنك مؤمنين تأكركين بيب خلاكيهين نفيد إنك ساعد مايا ولا مال إنك ساعد مايا ولا تلعب إنك ساعد مايا ولا سواد كي نبض مايان وحسن فلائنا إلين سمايان قد رؤيا كنيهن لغم يابو فإذا جاء الخوف عرش مركي تماد الدولان يوارر أي مادان فعيتهم صوبنا يوسقل أيان دبر في سيشتاق أيان عندها نوور وريجين أيان فإذا جاء الخوف بغلين هدي تماد الأرك وغير كيسي يماد فعيتهم رسول الله وضر كيسا ينظرون إني دور أيان إليك أديك رسولك تدور إيالي وريقيسو أعينهم إن دياركو ذا كدوران أعين الذي كيشيس وريقيا ذا وكلا يغشى الله دبالي عليه كركيس الله دبالي من الملك من جهة الملك جاي حكيت لك دبالي وسكران فإذا قرثاي هذا حالهم عند اللقاء ألكي ملكي ليسر تاقيهاي ساسا اللوت المامي فإذا ذهب الخوف أرجع ديتك تعلك اللابتو سلقوكم وإذن لكل ما يانس بدله نبارك النبي وواكبعين ملكا مواجهة وجهيبة إيمان أيان ورنجرين يبدأن بيسوب أيان هذا الكيكاب بدين أيان أنه افتعاف ما ديكايت لين أيان فإذا ذهب الخوف أفسدي هدي أي تكتنى سلقوكم وإذن لك وإذن دبان دار سنة عربية لير ديرو حجاد عنف بلن أشيحة إيهو قدوعيا على الخير قنيمة لكرك إليه قدوعيا كيهين أولئك وحاحيك ليلة المامي لم يؤمنوا وحبا ما ينرمين تبددن فأحبط الله إله باهو بي أعمالهم عمليالك وذيبا شركك إيه النفاق يسمي أن تردد له بي وكان وحو النغضي ذلك ومن تعمل كود الله بي على الله يبوين كرك يصير المدك سالم يعصبون العزاب نيح مدي قبين أرى حديعي لمدي إسباعيستي ماده سونا كرتغين رسولك مدبل كلون اللجوغي دمنا لو اللاوانين بيوار كاليين مركا يعصبون أورك قالوا وحائم ملينا يا المنافقين تيوه العذاب كو إسباعيستي إذ أفرت قبيلها إيا بني قريدة وقلها كجرت وحائم ملينا لم يذهبوا جب إنا ينتغي أفسدي كبضتي خيركم فكره مسكحي عقلكم فكره قفك مركو فليه وعيكم فكره إلا أن قفك الله بنين كوا نسبه يستي حقائق الأمور نمؤغ مسألة القضاء والقدر نمر رميسنا هذي رميسيهين القضاء والقدر وحيكرون عيا وعقدر إليهين وحو قدم بين دون الله والله يعلم وأنتم لا تعلموا كل كرب ما يدري لا ين كل كواحد قامي لا ين لكن إذا ما دبوا النقني إلى دبر قيام غير مدينه يحسبون منافقين تو وحي ملايا العزاء لك إسبايستي إن ين لم يذهبوا تجي أي ملاينا حتى يصون نقضانا قام بريب الجارين حتى ما أنت تجا وألا قدروا إن المجال المدينة كجورانو بعديا كل قدرانو لك أي ورئيسان يادم تيانو مسلمين تمال كاتي ملقات كاتي قرآن كاسي كاري قال تعالى قل يأتي الحزاب إذا مضوا هدي مادان مرة أخرى قل كاري يودوا وحي جعله لو قر أنهم إيقا أي بادون بادية يستنميقا في العذاب جاري بادية إنه حول راعت لكم نحقران ويمقال هذا بنايا أي جعيه إنه كنت سلام يسألون أي مركا ويديانو أن أنبائكم إذنك مؤمنين يقول هذا قال هذا لدك الله ميسان إنه خبريانك إن ضدك لك ورئيسان وينقوب جوقنا نقنين مقال هذا نمر لبعض الله وإمن تني جعيهم لكن هذا يقولان وحونا قال لما ينتقين هذا يبلك الجوبان وحلق صور نقضانا كل يوم مدى قال لمن قال تعالى ولو كانوا حتى المنافقين تلعن الله آيان فيكم إذنك مؤمنين تهدعدينا وحلقوا مر لبعض صور نقضانا ما قاتلوا كل يوم مدى قال لمن سانا يقولوا من الله آيان إذنك إذن وحسي قليل الله آيان بوغي يبلا إذنك وأغوري الله آيان إذا ما يكال دمتالي الله آيان كل كباديه الله لقاتوا ولو كانوا حتى المنافقين تلعن الله آيان فيكم إذنك دعدينا مركي حزابتم مر لبعض صور نقضان ألا يري ما قاتلوا ما يندريرين إلا قليلا دقال يرهم الاحتوصة ما هان ما يندقال لمو يحسبون وحي ملينا المنافقين الأحزاب إذا مضى وحي ملينا يا إليا لم يذهبوا تبي وإياتي الأحزاب حتى إذا مضوا إيمادا مرة أخرى قلت لي على سبيل الفرض والتقدير حتى إيمادا إمام بمايا يود المنافقين توحي جعليهم لو قرأنهم يقعي بعدون مقالة بعديها قال في العذاب غير قراءة قديه سرير ميقا إن إذا قلان بيجعليهم وملكا يسألون ويديا عن أنبائكم إذنك مؤمنين تا خبر يالكين قرء يقول دروا حق الله قرانتان أي بلك سعطة لهم كوريستا كم جوب دنبان أي النقنين تنيب جعليهم ولو كانوا هضيها الله عين فيكم إذنك دعدينا ما قاتلوا ما ينتقال لمن إلا قليلا ملعشوش معانا وحكالي وواكي ولا الله ينوغو شاكي ولا يأتينا الباس إلا قليلا قلت ملكي عبادية ضاعاتك إيا خيكي كأقيم قال أيام با أرنتو ذا ملعشوش ما قاتلوا ما ينتقال لمن إلا قليلا وحيروا ملعشوش معانا سلا منافقين تملك حكتو ذي حالكو ذا اللوقة لديكي أي هذاك إيمانك كرمت على الله عدل هذا ما أقول كودي لا ينصحني أنا تعال خذوه يير لقد وحده كان إنه هذا لكم أيها المؤمنون المخلصون لكن إلى الرمي إيمان كودنا دعدي رنتي هاي وعائدي سبنا ذي في رسول الله إلى رسول كيس جريسة أسوة ضياسو عليه الصلاة والسلام بدلك صمينا يو يجلس نمديسة يشجع عديسة يسيده صبر يتحملك سيده يلا يا النبي عليه الصلاة والسلام إن في جهاده وفي صبره وثباته إن كل يتام بعد يدهم أحب منافقين تنا أيضا ورقوا ذلنوا لقين يهوديا نصارنا يا الله عبلين مشركين أيضا الله عبلين يا رسولك ناسوبا كد أيضا أصوة ضياشو حسنة وناكسا وحى النبي كد ينايا لمن روحا كان عادي يرجو الله إلى ملخ الخفي الآية وجنب الله في جنة الله كفي الآية واليوم معلم قول في الآية الآخرة دنبيسي معلم تاقيامه قولوا حساب تمي دونه قولوا اسواب المرين دونه جنب الله في مغفرية جنة قف كفي الآية حصول كوكو ديناه قولك عداد آخرة دمعك أجيلو أما إلى خيرك دونيسو نبي قوم باتكو دينيسا وحاي لمتاي وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كيف إن لم يتعي هو ذكر حسي الله إيبه كثيرا من بعض كل كمالكي دكي مؤمنين تلاها سلا غدو الله عليه سبحانه عز وجل وعن ولي الله ينوشيين دكا المؤمنين تلال الرمي إذا ماذا مركا يما بالموقف كذا وحي لك شاكينا إن له وراجينا إن نبقى كوكبنا أولك كلك ديسان سبعي منافقين بيعاية مؤمنين في بالكور ولما قرت فالمؤمن لك أهل الرمية أركان الأحزاب إذا مر إسبع إسي أول بالغنير أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله قل خاين دباتلان ما نيسو يهو وقاين وسقاين أول إيمانا وتصديقا المسكح ديامانك وقاين حتى أن فعلا ويقينا أيها ابن منك كل مادين قالوا مؤمنين تقول ندوع إلادين حالا إذا ماذا نوصوك الكلمي ما كواه وعدنا الله إبوه نو يبوهي ورسوله ونو يبوهي وصدق الله الله رنبو شاقي ورسوله رسول كان رنبو نو شاقي وما زادهم إذا ماذا صوك المي أمكر دين إلا إيمانا خميني على الرمية أو أول الله شاقي قبل وقوعه انتو سندحنا وقته سيلا قارين وحي ربي الرسول شاقي أي إيمان تنكرتاقين كل كإيمان باو كرلي وما زادهم كران كان كل كوضا لغو صوك المي أمكر دين إلا إيمانا خميني أيضا الرمية معانا وعكره إيهو تسليما حقان سمد لله ولرسوله والقضاء والقدر لو حقان سمو كل كي لو حقان سمينا لبقى يبوض بين نغدان قلب ناشي بيبا كل ماتي أو جنة دونتان وهي الناشة كل من أبد بادينا بلن كي بيوري لتاقين قال تعالى خبيو خير من المؤمنين تتك عقر رمي وحاكمنا حجال رك وأمان إن الكبيهين ما الله شاقي قوى رجلكم مشيقين هورا لكن إذا قال رجال وحي لمتاي مركي عبادية مساجد لقاعد لأيي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تي أكلوا رجال رقبا مؤمنين تكمدا صدقوا رشاقي ما وحي بيكون رشاقين أي آهد الله الله كلب اللمين عليه كركيس لقاعد في بدر أياصل لما فلان أولعي وعلى جاري قولا لا رقو الله مقل قال لي تدبات النوال لقدلي تدبات النوال لقفالي قبا قبية قول نوال لقدلي مسلم قصدع بقر صدق يتوان بوها قال لنا كن بيعي إذا قردي دقال كبدر ودافي ما نار حقف قصيصي إلا وحن نكابر يينا إلا تقوم مسلمي يقال له ودقال لما أدنقيسي حتى أدنقيسي دون نقاسيسينا وحن دقنا واللوغان دونو كل فاتيبه كده بيهانو قارنا مركي وحضي دعدي واهي دقال لمن قاركي اسكالانا بني بلن كيبه حيان ويباقي كيهين من المؤمنين وحاكمده فجال رقبا كمده صدقون روشاقي ما وحي بيهنكو ساقين اي عهدو كلاب اللمن الله معبود حقا عليه كركي ساقي كلاب اللمن فمنهم وحاكمده من قاربا كمده قضاء قوفيي نحبه ندركي أربع بلن قوضية دارتين دارتين قوفيي كنا تغي ومنه محاكم ذا ما ينتظيه قال ولي بلن كي قوضين تيسي سغاية ودقال إيا الجهاد إنا النفي أمال بكل رخيص وغال إنا الديبان ديار وأنا واجبان أو ما بدلوا أم بلن كي أبا بدلي تبديل بدلي تبديلا بدلي أم بدلوا ليجزي الله صادقين وحي إلا يشجبات عن كذا علي غزوة لان حزاء أما غزوة الخندق كبقية الغزوات دولان كلا الدولة يوغن أما كوري أما كدن بهي واللمي اختبار تند علي إيا مشاقة المسلمين ويجهد ذي وعون ليجزي الله إلهين وأبا المريو أصادقين كوا رونت شيئا بصدقين بوكو أبا المرينة أو قيامة مركي لا تقو وحي إيمان كودة رنياي أما دار توضي بلان كودة رنياي وأوفينا يان كل كارون تاسال لسوا أبا المرينة سيلا درتت برسولك عليه الصلاة والسلام يري عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يزال يصدق حتى يكتب عند الله صديقا كل كان واحد جنة لقينا يب انت رمت الشيكتين كل كان إيمان كودين ورنيا أي ألي الرسول رميا محاله قرنايا وحاله قرنايا أوامرت أي فرمين باله قرنايا نواهيد أي كفقادين باله قرنايا إن أي أوامرت النواهيد يب غبادي بكو حرما كل كان إيمان كودوارو وحان ساسا ريس رمت تكاليف تشريقا افعل ولا تفعل قفك إيمان كرنيا أبر إيبا وحكمها قفك أن إيمان كرنا هين أمر إيبا إنو فليا لغا مياه ويعذب المنافقين ورخ قال لغا إيبا إنو النار إن شاء الله دور إن النار قرما مسيئة صلى علي إن ماتوا على النفاق هذا النفاق كل عام كل انت مسيئة يبوا كل عام إلا عذابه أو يتوب عليه منافقين سوى النقطي واجرت وتوب النصوحاء كنتي أو يتوب إن ربك توب الأخبار عليهم كركولا إن الله معبود حقا كان وحون نقضي باستمرار أول ما هو حتى يرميهي ولقينا عانايا غفورا ألا دافت بدن لمن تاب وآمن وعمل صالحا أيو دافت بدنيهي خحيم بالمؤمن انت ربي رميسر رعدا ألا نحرس بدن رسوة الحجاب قبل هذه وحاولي يتنول لنا نتيجة لهذه أولها يشد هذه وصوم الرأي لكن ما يقول ما تي ويقول ما تواكنا وحد الله الواعلي الذين كفروا قالوا بي بغيظهم عرضوا ديبوك علي لم ينالوا إيهم قارين خيرا حروما والرسول للدين أصحابنا داوعين مديننا قفصن مدبلة أيام ماشا لجوغي وحي قارين لما أركوا إيهم عمرو بن ودين لقدلي وحيس إيهم دينه إيه دباتي كيستان مره قولك عرضي إلك القبيل أي أبابك متبدا بألقو جيري شن قبيلنا وعلا إسكو بحيسي قولك حوشي الدلالك إذا مدى أبابك هذا إيه مسافة دي مدينة ليمين إيه جوغي دي مدينة بلا جوغي وإيه هذا عري حيل فالله لم نقضي وكفى الله ألا كافيي المؤمنين رسولك يا أصحابك القتال وإبك كافيي بالريح والملائكة فارسلنا عليهم خيحا وجنودا لم تروا تبايل باللقو قفري أقل دي بيكدو ميسي أمتدي بيكداري سي إنه بيوحي ميسي ملائكتنا ونهو دي بيقلقي شي قلقا وعدك الله مكربا ما هي النقل قلقا الرسول كري أصحابتا ما هي أنتك الله من أدرك سداسة تقالكم أقول ما دي أدرك الله مدعين أرجعت عزاني ما كي لقبض القرآن طويشي باتمة رسولك أمير عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا مصيرة شعري طويل ما قاعد الصبا اللي هي كان فيما دبر يقر حكا صوبة أي أوحي النبي أوهي اللي انترتي أركو مركو مرا يبير انت اللي أصعده أي قلب قلبي قوضة إيا ودمه هولا إيا مسكح لي يمانك يا مرال كبا بي انترتي لكاتي دقال ليس ودي المبنى سيدا بيرت الله قرطوك لي يا الله قري جيرو لا شافي جيري أجلك لوين نقوم جيرين كل قاعدة ويسي باتمين يرجال كاسالعي ساسي كل ماتين يحسبون وحي المنافقين ثم ليين الأحزاب الجماعية الكينيين لم يذهبوا تغي وإيات الأحزاب هذا يمر لبادي مادا يودوا وحي جعيهم لو قول أنهم يغاي لا دون أنباديها أقولا في العرب جرميه ويسألون عن أنبائكم أي ويديا ولو كانوا هديهان لايا فيكم لذلك الحديننا ما قاتلوا ما ينتقلمن إلا قليلا ملعتوس معانا لقد وحاقب إنه كان لكم أيها المؤمنون لكينا لهم يدين هذا في رسول الله إلى رسول في سكريسة أسوة ضياشو حسنة ونقزا في جهاده وصبره وثباته وحلمه وشجاعته أن انتبهوا بضيته لمن روح باكو ضيانايا يرجو الله إلى خير في الآية واليوم المالي الآخرة دنبيت وجاء آخرة جنية دنبيت في الآية وهو ذكر حسى الله معبود حقا كثيرا انبضا ولما قرت أي المؤمنون تفتي على الرمي أركان الأحزاب إذا ماذا إسباحيسي قالوا حيرا هذا تجمعاني إذا ماذا نغسو كركل مي ناكي واي وعدان الله إبوه نويبوهي ورسوله ورسول كيسا نويبوهي ساني مؤمنين توالين منافقين توالكودين وصومرتين إلى إرادة ما وعدان الله ورسوله إلا غرورا كوى نوحي إرادة وصدق الله إلى رمبو ساقي ورسوله رسول كيسا نرم بحي نو ساقينا من أي يكرر ساقين وما زادهم قرر كاكر كودا لغصة أروري ومكر ديني إلا إيمانا فميني على الرمي المعاني وعكلا إلا وتسليما فقان سمد لله وقان سمد المعاني وعكلا من المؤمنين فكا على الرمي وعكملا فجال خد صدقوا رمشاقي ما وحي أي أحد الله الله رب العالمين عليه كركيسة فمنهم محاكمدة من قربا كمدة الله أفسده قتي نعبه دمتيسة نظر كيسي أوفيي نظر كيسي ملمريي شهادو تقالمي نفيا مال بديبي يجلي تبري أو شهادة كل انتي مراد كيسي واقاري ومنهم محاكمدة من قارن واجلة يمتدير السوق يبلن كيادة وهو ما بدلوا أنا مبلن كي بدلي تبديلا بدلي تو فعل ما فعل إلى وحو صدعوية لي وجهادك إيا كل فضي ما شقد لوكر ساري مؤمنين تدك إيمانك كرنيهي إيا بدتك كبينيهي إليك ربحان تبدتك وإيمانك ودرنتيهي لأبا المريو ليجزي الله ألئين أبا المريو الصادقين كو إيمانك إيا بلنك إيا نذرك في جميع أقوالهم وأعمالهم كو كر شاقي إنو بصدقهم كنتو دكو أبا المريو وهو يعذب إباو نارو المنافقين أولك قال هذا سارون بألقواي بين بيشيغين إن شاء أهدي إبطونا لأن ماتوا على النفاق وإن يكون انت المنافق لماذا أو يطوب هدي إبهانو الله دمعنا إنو إبطوا بأقبلوا عليهم كركو دا. إن الله معبود كحقا كان باستمرار وحسي جوكته النقضي غفورا اللو دافا لمن تاب وآمن وعمل صالحا رحيما بالمؤمنين والنعريس ورد الله اللواء النقي الذين وحى كفروا قالوا بي بغيرهم عرض إليه مادين إلى العقبة يباتنا وكررتي أي رب النقي لم ينالوا إلى الأنقارين خيرا وحواناك وكفى الله ألا كافيي المؤمنين تسي حق الرميي القتال لقال كيف أهلك كافيي وكان الله إبوحو هذا على سبيل الاستمرار سيجوكتا أقولك قويا ألا حقبلا عزيزا دوما كالك وأنزل الذين ظهروا هل كان غزوة لبعد باك باللاباتي غزوة عن مقعيدة وعليلة غزوة بني قريب غزوة بني قريدة خندق بيكو حكتي قولك سين وصوت الماني أفرتي قولي دمت كاتمين قريسي يا كناني يا أسد يا غطفان وإسكالابتين واجبين قولي أودي أي إداري يتابع كل النغلين كوانا محاكو دعي قريدة قولك سيكو صهارين مش قولك رسولك عليه الصلاة والسلام وجساني الله باتن مالمول أي جوك جعير لا ودبت بقوتكي اللي قجري وإلا دالنا قل كاسا النبي يمد عليه الصلاة والسلام قريها انتو قلي وهبكي يلبس في وحي اسكردقي سلاته رسل ومركاته كذي ايا جبريل اصو قلي مركاسو يريا محمد موح عدرك تلبس في يدارك اله وحكو فرع يا حدك ايه توسو يهد بني قريب حصولك مركيب وحي حرتي وليما وحكو في حلق ايا جبريل وحو يري ملائكتي اذن كلاقه يبقى شيء غزوة الاحزاب أما غزوة الخندق إذنك إذنك هول برني ولين لبسك يهوكي مليقين إذنك محاطو لكتر كلك إلى وحوك فرايا لتوجه إلى بني غريب كلك مدينة المنورة دورك يوم متر بيوجرين مكاسا رسولك لنتري ويهي واحد ناديسا تدكوا دال لنهاي إلا واسدا لقياما هذا القرول وديك كتب غيا الله ديري من كان سامعا مجيبا فلا يصلين العصر إلا في بني قريب طهر با مركا التي كذي عصر كحيقة طهر كان يقومت كنكرو مالا بني قريب مركا سار رسول كنا بعيد أسحابت وحاين بدن لقوريين يتك مركا نسيحيني وحدد موذي الأمر قرني أي أدب يهرمك اسم ملايكتي قولك الرسول كي ملايكتي أسحابت بني قريب ألا هذي وقال لي سكوتكي مركا سار لكورتكي كلكي لكورتكي إن دار إذا كان اللقر فديي يا النبي قوي يا رمكي يا بنيه صبري طلنا كلماتي وحوجي هل تنزلون على حكمي خصوصي الله نهجور نفري ماي قال إذن حكمنا مي مانسا حكم كاقا مرهبنا سعد بن معاذ وأوصي خدرج بيهيد قردنا سارتا سيد الأوصى وآي صدار صناعي يوي يهداتين بني قريدة سعد مرة حقو كيسا نعم بالي سعد ما رفنا مركا سعد بايد الحكومة يا إمادي سعد نبو فهمت الرامركا ودقال باو عقو قارين سعد بي مركا عروري او انو صوتيرين لقد دلوه تاني اباها اي اووغا المحل يطلعي ويدين دافع الجيرني إذن كان إذن قبوضي القاران هاي ما انت عروتي هاوينك سعد ولا لقم لكم سنياي ما كيبوه قبضي هاو حدي جيري سعد وقت كان حاضر كيوان لمن هاي وحنوسان هاي إله ما هاي أدومك حماية لماذا مش سعد محدين أدون أمطال إذا رحمة ديبان سوغايا إذا كان رحمة كربا سعد ماشي ويساقو داو على كيني بني قريدان هو على كيني رسول كاوشيكي إذي سعدو بني قريدة حكم كاريك رسول بحيان قلت لي أقلب أنا كان واقع حاكم يالي أود بانكو سيئي وحي أعطادك دون تاكو حكم يا رسول الله ملايك دباحت الله يابون أصحاب تيلو أهلي تيلو دينو أهلي موحان إلالي كل ما نجا مصور بحيك دم بي واركا واركا ما دم بي رسول كيلي سبح قربو كعل علينا يي واركا عديسان يي وأولها مجرى واركا كدم بي ما سأرين تنجب جبل جيرتا وركا يكودمان وركا يكودمان وعن حكومي إن عشان ذات كل اللي جورعوا عروتي أوانك حولنا الله كيف صلوا الله أكبر ما خاص الرسول كيري لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سماوات سيدنا الله كرت آياتنا وترك تنتانه إلى أولياء سبحانه وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلوا وتأسرون فريقا كل كوحي أنقان قارها وعروري يهوين إيا حولها إيا قنيها إيا دارها وإن القيب يابوي داشان قاد كان لدلو رعا كوريا فر بقل بين نغدين لبطة دوبات بيش لأك هذا داشان قاد كي واتة دوبات بقل عرورتي يهوين كينا واتة دوبات بقل كل كاسا النبي سوق المدين يونيوي كل كاسا بحلوين كقضي داشان قاد كودينا وذا الصحابية ذا قرقة أي الغروري كل كاسا من يلا والله كاني علي بن أبي طالب سبيل بن العوام مقداد بن الأسود يا سدع سيف ودلو ديبي كل ما مدبال لكينا يي كل كان لك تورا يي متك أهر الله قرقة يي نبي كان قمبر بوقو فدي يي خطوة بقل وقف عروسي يا واكي مخي سوهر حصولك وحوير وحكم أبيان صدين الجرني نو دقم مايان دبنا نقا دين مايان نجد قاية سوئيبية فردية سيفا لك صوت وعلى سوئيبية حتى مبني قريدة تيباي قرانيس لكن مسلمين توالي اللوبي قولك ورجافك يو اي سمين ايان اني من انا دوليا دباتي الا مريل قران ايان مسلمين توسي وحيوك تهي مال قولك اني منك لغا شاكين واني منك قال تعالى خدوه حجري وانزل الذين تدوى دجي يوحي ظاهروهم عذابته كالميي اعوريي اعبابولي اعجزك تسايي فبني قريب الى وحوك دجي من اهل الكتاب كمذا بنو قريبون من سياسيهم قريئ قسين برئي باروحي لهاي ايسكوكي مين ايه ودن بالك السوخابي مسلمين تاقاضتي ومحي وحسك دحنواي يقوى من يري وقذف إبوح طوري في قلوبهم لا بيالكو ذا قده هذا الرعب أرقاك حضر الله كتوره وإيش ديبين فريقا قيل يا شنقات كي تدبب قلوه تقتلون والله نيسان وتأسرون واحد قفال نيسان فريقا قيل كالي عرورتي يهوين كيو وأورثاكم اللو حويد دحشي أرضهم للكي دقناي وديارهم أقل ذودي وأموالهم أنت وحي لهاية إنك كرية ماء وأرضا قلنا الله إذن عرسي ولم تطلوها ولا إذا رسكوا تاقين وما إذا جوكسا خيبر ود خيبر ود خيبر نوحي تبي الدنيا رهي يعنتنا لكلنا يوم حتى نبني قريل وكا قرم صدو عشان قد خودي والا اللاي وحوذين والا لحلي وأرضا نلبا الله إذن عرسي لم تطلوها أيضا ولعقدك وكان الله يبوح النغضي على كل شيء وعلى الكدامات إليك قدين الله أوله وهو أحكاري من كرجرين كلها منافقين تهوى إلا وسنين ورتي موضا أيين إلا يحزام تابن اللابني مسلمين تلدبر قوين أيو حقائق لهوا كم مغني تلحقيقه أقماها وأنزل إبوه دجيه الذين كوا ظاهروهم عذابك الميي وبني قريضة من أهل الكتاب كتاب قال في سكمة يهود من صياصيهم صياصي وعلى إرادة من حصونهم صياصي وجمع سيسة وهي كل ما يمتنع به وعقبك أولي يسكنه أدبي الدنيا أقولي قسيمة أبرئي بارة أجعليها أسكو دافع أولا دافع على إرادة قلت أبنانك اللقاء لكي انت إياك إلا قورعي وقد حرق لغطوري أي قريه أي باره أي عروتي أي وحي أيكو بمنا يرمضان تعمت علي الرسول بيكالي وأنزل إبوا دجي الذين وحروهم حزابك الميي ومن أهل الكتاب يهود كميلة من صياصيهم وحي حيستين ودن دقي الدنيا أي ألك دجي وقعنت وذك بحيي ومؤمنين تهلو ورجي وقدف إبوا الردي في قلوبهم إلى الله بيالكودا الرعب أرقى قحبا إبا كوريدي فريقا قوح ووحي رقيا خانقارا إيقا شانقالا مرد ألقى قادي جيلي إلا المركي لسين إلي موغي قولك أوحال لقو امتحاني جيلي حديثون لغواركو أما كالكسة من لغواركو أقانقاري دايا لديه جيلي أما شاربي أوحال لغواركو حديث لغواينا أو يريها لديه جيلي عروتي أوين كان لغو ألين جيلي فريقا قي تقتلون واجريسان وتأسرون واحد خفارانيسان فريقا قيب كله وأورثكم اللو حيث عالسيي أرضهم إلى قدو الكوذيو وديارهم حولوا حيلهاية وأموالهم ديارهم أقلدي وأموالهم حولها دي وأرضا نلبها الليذين عالسيي لم تضعوها إلا وليكو جوكسا وكان الله وحو رب النغضي على سبيل الاستمرار شجوكتها على كل شيء وعلى أرك دمانتي قديرا ألا أوضو يا أيها النبي قل لأزواجه فأزواجه وحي كدن بيلي سيدي نغوط الماني بكي ملوك بعلا نغضي من لأرك ببري الداري أدوم رقي هوان بلو يا شيء كل كأنصاري المهاجرين حاسس خوضي وحي نغضي حاسس بقر رقبان وكالي كل كي يهود الحاقي كالا دمانتي أدل الجبيعي مدينة المنورة دولة بسانتي كلها ذهبيو أقلق إلا كوكلا دي كلها سعودانك رسولك عليه الصلاة والسلام إياقو قد ديناي وحكروا الماء ينتونيني لكن مهاجرين ينصر إيا أصحاب تحاسس خوضا أقلق أي بكتن إيا حوضا عنتيبة توسع العي بعدك إيا بيه إيا مرسدي إيا قريه إيا باريه إيا خدمني وحي أذيك أيه أيها اللغو تواصعي كل كاسا أدل الله من هذا انت إن لكن نفسي يوم بيتر عين أينك داريستان والرسول إذن قفت دراته أيها داريستان معها وألا كل ما يقول كاسا قال بيهاية أوانك رسولك عليه الصلاة والسلام سقال بيهاية كل كاسا قال كوديبا كل ما سقال كوديبا وحيكو كل ما في بيت عائشة اللو يمي وحيهاية سقال كودا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما هي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أبو بكر واتقانا عمر من خطابنا واتقانا وأم حبيبة بنت أبي سفيان ورقي قريش كدقيقة قبل هذه كفد أبو بكر دلي يمد عمر فاروق دلي يا أبو سفيان بقر كي قريش قبله دلي سودة بنت زمعة أم سلامة بنت أبي أمية زينب ابنة الجعش ميمونة بنت الحارث توارية بنت الحارث صفية بن حيي النظارية انت وذيبا كل مي كل كي لكل ما اللي يري وعن ربنا عائشة وركان نقود بي رسولك النوغو شاك حوياك مهاجرين ياسار حنا للاسمو وعي هايستاني اقل لدهو يهلا وحلا منا حنا لسي كبدا دوني مين عائشة وركي الله شوك عزي رسولك وعي تير حوياك اقل ما انت اقل كاني سقوي مالي عشقان وانافل وعلى راحو صنايا هوانك أصحابت مهاجرين ينصر توسع سيولة قيهين يوحي كتما سلينا ايان وعلى مذي هوانك اينا كدونا وعاب الرسول كادي لرسو قادي هاد بوحو ماذي كل كان مجدور ايو بنان كدي جيل فكر ايان معايري وحي ويدين ايان قادي سكو مجل وحان كل كين كبه قبضي لقهلي وقيمية وحنا كما أوسن قادا كل كعجيك دوني ما وحورنا يا هوان كيك وحرصوصي كل كعجيك وعيين وقيمية ولا الآخرة خير لك من الأولى كل كعمركي بهدو قيمية وحوس الحين أي الله ورصلي وليس من بيكون نقطي آية التخيير باتيني وحالي رسولك عليه الصلاة والسلام الدنيا نرضا لماها إذن كانت هذا وين كسيتين لبك لدور انت الدنيا وقلتها كيسان نبي إلى النولان كريم عيسان إنه نبي إذن فرو إذن أنبضي فيه وحفر مارس إذن فيه خلق عارين يكون ما تقول إذن كبلا الدنيا ناشا كسوق وليسان كسوق إيا إلى الآخرة إيا ألي الرسول دورتانه الدنيا كقفزتان تبلا مديان إلا رسولك حتى ديمو الدنيا دي إلا ديو ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا حتى دور بالليل كلكو أركب بلعو يا رب قروح بلنا ومالسان إشو كلا بجري سني وحاو رئيسي سكون أهلوك يا رسول الله معاذ يا ليس قد أمرت على ذلك وعن الإفريم أو نهيت عن هذا إنا وحا في الفيريا والله يقربي آية تخيير باطني لما لدور رمادي أما أليا رسول دورت أدنيا بناك كمان أما أدنيك لأدنيا دورت رسولك ويلنسي ديني آيات من مركي تنقبوا رسولك قصون الله يحافظي عائشوا ورك قبل الله بي وغير عائش هذا البنكوش يقاني إن أتكون فضلاتنا مرغبو هذا كان مركي أمكوش يقاني أبا إيهو يد أولتك وحيكو ورطة ليان أرك سدحني نوحان قصون الله ما يزدان وانكو حنوغو عائشة وحيثني وحن أولتكي لبضو دينا واجرة وحن أولتكي أنا واجرة أمرك ورب ليش كل كاسو يري آيات يكدو الأغرية أما ألي الرسول بدورة نيسا وأدو يذكر عليها نيسا ألي الرسول آخرة دورة نيسا أدو يضاف نيسا أما أدو يدورة نيسا كل كاسو حيثني أفريكا أتشاور ما ألي الرسول آخرة عدو لتسنعي لا أبانا ويديني ولا هويانا ويديني بل أختار الله والرسول هو دار الأخير وخي بالكانو كل ماذا كل كاسي ناقيه صفقين مثل بالله يري فرضي الله عنهن وارضاهن وجعل الجنة مثلهن اسم خلاف سقال قولي علي الرسول آخر دور اسم خلاف كل كاسي آيات دنبو سورة نبو من دون أي مادين إن ذي قلقو يري لا يحل لك النساء من بعد ناقا حاليا ساقو دورتي قال يا رسول يا آخرة دورتي ناقا نحين الدمد نكاكم إحري كرتي لا يحل لك النساء من بعد ناك تبناتكم أدري كرتي سقالكي ما بدلي كرا ولا أن تبدل بهن من أزواج سقال خوضنا ما بدلي كرتي مدنك ما كن كيني كرتي وهديت عينا ثياب لنا ولو أعجبك حسنهن أدونك الناك توقف عن إياك فيه لقد الكريم كريمان قل كاسي أسان النبي عليه الصلاة والسلام إنك نقول كولي إنك كجب لكور سلو والذين كجوجيه ما كان لكم أن تذو رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا قال تعالى فبوحوا يريا أيها النبي صوبنا هوي قل وحاصر هذا لأزواجك هوانك أبغبته وحضوط الألا إن كنتن حداد هوان أوتهين تريدنك ودوناي الحياة النلل الدنيا هو صيصة قتالي ويديسين هذا وزينتا حتى تقول حلالية قريها لي مرية دولية داب قيلة إيا حريرت هذا دونيسا ورواد ما ليفة علينا كالايا إيه ماذا أنيق الرسولك أمتعكن وإذن فحسينايا بحيث بأنتهين أفر مريسا حق لكم أيان لهم ونبان إذن سينايا تفدد وأسرعكنا وإذن سيدينايا وإذن فرأيه سراحا سيدين جميلا قرح بدا العراض يبوغ لهم فرمارسنا وإذن سينايا ووحنا ينقعنه نقلنايا وانا إذن فرأيا إليا إذن كيا الدنيا يدحلين لك بحر وإن كنتم ناداتيين خليل لبدو تريدنك والرب الله حداد الله الربطان ورسوله حداد ربطان والدار الآخرة حداد جنة الربطان فإن الله إله أعد الله دربي للمحسنة ناكت رسولك أدعوهم بوغية بلسامي ومن كل إذنك كميدة أجرا عظيما ناكاك إلا قيمتي كسولك الأخير التي تنجنب ماشي كجيرو قلقا ماشي رسولك أجيرو أي أغوت كيسان فإن الله إله أعد الله دربي للمحسنة كو وناك سمايو من كل إذنك إذنك ميدة أجرا أبال قد إنك إنت أكوفا ملاهي وأن لقى رسولك الله دربي إنه حوينيهي نكرا لا واقو قران له أجرا أيها دنيا بعظيم من قدري قلك أحلى ترين كرماها وحانا كوبا إن أي رسولك ماشي الجنة لك جنر ياهي وقوتك يا النساء النبي حدي مركا أبال قد كودي أمدى لنا فيه حدي إلدو فان إقاب قولا أمدى واد أبسيه أدام كود الله بالله قال تعالى خدوه يا النساء النبي خصولك هوان كيسيو من قفك يأتي ليما ومن كنا إذنك إذنك ملا بفاحشة حما حماها إليه من أيام إنو سنزينا نقوم بألقى ياه ثبت وحاوة يا عبد الله بن عباس مع رواية ورنا أيام ما جانت امرأة نبي قطبوي نبي ناقبه خرأ مزنيسا وشهوه يا معاشرة رسولك أي الله إلى لنا يا إن يمدحون كفر الأول قد مدحين تامر كان لوجا ما بقي أوحي نقول كرتا إن إنا شيزا نقول أو رسولك عذابيا كف في يد بيارك إلا يمدى من يأتي قبك الله تما أو من كل إذن كمدة بفاحشة دم بحم مبينة إسكعدنا يضاعف والله لا بلا بايا لها إيلا العذاب والله لا بلا بايا أو مثلي عذاب غيرها ناقها كلا عذاب كلا عذابه لبلاب كيس يقب كي رسولك وقبي حتى يحمى سميس العذاب هي ضعفي لبلاب أي عذاب كلا يمين كالإلهية وكان الله وحو الله سيجوكته النغضي على ذلك أرنك أي غير كيبة على الله وكان وحو النغضي ذلك أرنك على الله إذوين كركي يصير المتك سهلو يا أيها النبي نبي صوبانو قل وحاضوت هذا لأزواجك هوانك أتقبتك إن كنتن حتى الهوى انتهي تريدنا كوار رضا الحياة النلول الدنيا هو سيسا والدار هدات رأو زينة هدات قرح يدي وحان دادكو فير صداقة ساحرتو الرئي دولي اللافة هدات وحاد دون إيسان ودوها انقلتا إيسان فتعالينا كالايا ومتعكنا وإذن رحسينا يا وفر مارس إيان ببحين وين أيان إذن مرينا يا تبدأ دو أصرحكنا وإن سيدينا يا صراحا سيدي جميلا ونقسا وإن كنتم هداتي تريدنا كوى الرضا الله معبودك حقا يا رضا ديسا إيهو الرسول هو الرسول خيسا محمد إيهو الدار أقلك الآخرة تنبيسا جنة لا حتى دونيسا وإذن ديا أرقوا اللي إذن كرينا يا اللمورا إيهو اللي فإن الله إله أعد الله دربي للمحسنة وصفي عن يلا ورب يا رسول طاعة ومن كنا إذن كهوانك رسولك إذن كميلا أجرا أبا القدبان أضربني عظيما ويني بدا وأن لشيء كري يا نساء النبي نبي كهوانك سيو من قفك يأتي لي مات ومن كنا إذن كإذن كميلا بفاحشة سنية حمل لي مات مبينة عد يضعف الله بلا بايا لها إيدا العذاب عذابك أي ضعفين دعفي عذاب غيرها غير كعذاب كي سلم الله كي سوكره أي إيضا الله يهلا إياه وكان وحو النغضي ذلك أرنك وقفك يهوانك رسولك كميدا وصحو سميسا إن عذابك الله الله بلابو على الله إيضا وين كركي يصيرا متكو سهلا والله أعلم.